من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا وقال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتابه إليه رحمه الله فأمر رجال المسجد تقدم لنا أن أعطانا أو عقد لنا بابا في نوم النساء في المسجد أو نوم النساء في المسجد أو نوم المرأة في المسجد وذكر دليله ثم أريد أن يذكر أيضا دليلا على جواز نوم الرجال في المسجد من حيث إذا كان ليس عندهم بيت وغير ذلك يحتاجون إلى أن يقيموا أو يجلسوا في المسجد جائز هذا. وقال أبو جلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وهذا سيأتي موصولا على طرف من قصة عرانيين وقد تقدم حديثهم في الطهارة وهذا النبو أورده في المحاربين موصولا من طريق وعيبا أيما أبو جلابة قدم رسول العكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصفة الصفة موضع مظلل في أخريات المسجد النبوي يأوي إليه مقراء المهاجرين فهذا يسمى الصفة وهؤلاء كانوا أضياف الإسلام وكانوا ينزلون بذلك الموضع ويتفرقون أو يذهب كل أحد ما تيسر له واحد اثنين ثلاثة إلى بيته وعشر مغجم وليس لهم عمل وليس لهم دخل وليس لهم مأوى فكانوا أضياف الإسلام وكانوا أضياف النبي صلى الله عليه وسلم سمون على صبة وقال عبد الرحمن وأبي بكر في قصته الماضية وكان أصحاب الصفة الفقراء كان أصحاب الصفة الفقراء والمساكين قال وهذا دليل على أن الصفة في نفس المسجد ويستعمله الفقراء المهاجرين يجلسون هناك وينامون هناك فدل على جواز نوم الرجال في المسجد وبسنة المطلق قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وشاب أعزب إلى أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا إسناد الحديث مسدد ومسند أبو الحسن البصري والثاني يحيى بن سعيد بن فاروق القطان أبو سعيد بن فصيح بن مجرد التعديل من الطبقة التاسعة والثالث عبيد الله بن عمر بن حصن عاصم العمري أبو عثمان المدني من الطبقة الخامسة قال حدثني نافع نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني من الثالثة قال أخبرني عبد الله بن عمر مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن بقعة السبعة المبتلين السبعة وحد الأبادية الأربعة وكان هو المعروف بالآثار باتباع الآثار النبوية وكان يشدد في ذلك وهذا الإسناد مسلسل بالمدني عن عبيد الله وشيخ مصنف وشيخ شيخه بصريات وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا من اللطائف بن عمر أحد المبتلين السبعة وأحد العبادلة الأربعة أما مثل حديث أنه كان ينام شاب وحال عنه شاب لا أعزب أي لا أهل له لا أهل له عندما ينام لعزب عزب وغير متزوج. وهذا هو السبب الذي في المسجد لو كانت مزوجة ما يجد المسجد. إذا عرفنا بهذا أنهم كانوا يستعملون المسجد لأي بالحاجة فمن لا يكون له مأوى وليس له بيت أو فرصة كذا لو نعم المسجد يجوز. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه قطعة من حديث طويل وفيه تمنع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ولا لأصحابه وقال من رأى منكم رؤيا وكان يسألهم وكل أحد رأى في الليلة البارحة الرؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويعودها له وهكذا. فتمنى أن لو كان أن رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا فهلك المهم أنه جاءه ملك فلكان أخذاه إلى النار ثم قال لهما ثاني فقال لهما قالوا لن ترى على القرى الحاصل أخيرا قال ورأيت في النار أناسا بعضهم أعرفهم وبعضهم أعرفهم فهاله ذلك فقص هذه القصة على أختي حصة وقصها من زمان لعله فسيرها بشيء فعاصم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله أو قال رجل عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل إن ابتحه يعني معناه أنه يحتاج إلى تزويج. فبعد ذلك ما ترك قيام الليل عبد الله هذه القصة ستبين وهنا محل الشاهد وهو أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد النبوي فدل على أن نوم رجال في المسجد رجال. وسنن مصري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاصلة فبمجد علي في البيت فقال أين ابن عمك؟ قال كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج فلم يكن عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان انظر أينه؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راكب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فسقط رداءه عن شك وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب. أولا إسلام العدل قتيبة بن سعيد من جميل الطريق بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء من الطبقة العاشرة على حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار الحمار الأعرجي والقاص من الطبقة الخامسة. أبو حازم الأشجعي وأبو حازم تقدم لنا قريبا أن فرقنا بينهما لأنهما يلتبسان كلاهما تابعيا ويرويان عن بعض الصحابة فلذلك يعني يقول لا الفرق بينهما أن هذا مدني في أسانيد مدني وذاك قوي في أسانيد قوي وثانيا أن هذا لا يروي عن صحابي غير سالم ساجد الساعد وذاك يروي عن أبي هريرة وعن عمر وعن غيره وهذا من الطبقة الخامسة وذاك جبر شيخ أنه من الطبقة السادسة وبهذا استرقى فعن سالم الساعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهذا من صغار الصحابة وقال انه اخر ما مات في المدينه بعضهم قال بطيبة السائب او سهل انس ببصرة وابن ابي او صاحب بكوفة ايش او الى عمر او ابو جحيفة والشام فيها صوب والبيت يقول بطيبة السائب يزيد او سهل هو وبعضهم او للخلاف لبيان الخلاف لتنويع الخلاف وقيل آخر من مات بالمدينة وسر سجن الساعد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل جاء وهذا الحديث مسلسل من المدنيين غير شيخ المصنف فإنه بغلان وبغلان قرية من قرى بلخة ومعروف أنه دخل المدينة لأرض عن مالك وغير من أهل المدينة ودخل المدينة أيضا قصير. وثانيا ان فيه هذا روايه روي عن ابيه وابو حازم عن سالم ساجد الساعدي اخر ما مات من الطعام في المدينه على رجل اقوى. اما مثل حديث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه بنته فلم يجد عليا في البيت فشم يعني فاحس ان البيت فيه توقف فقال أين ابن عمك؟ ما قال أين زوجك؟ لأنها يعني غضبة فلذلك قال لا ينهى وقال لها أي لم أعلمك. معنى ذلك أنه لو كان هناك شيء من حيث الزوجية فهناك جانب آخر ينبغي أن تحترمه وتتعاطف معه. إذا كان مخارجك الزوجية وتباغت معه فيه بسبب الزوج سواك ينبغي أن تحترم جانبا آخر وهو أنه ابن عمه. وهذا أيضا فيه مبالغة, هو ابن عمه, هو له ابن عمها, ابن عم أبيها, لكنه قربه حتى تتخيل إنها مخطئة في هذه المغادرة. فقال الحمد لله صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك, أين علي, لا أين زوجك, لا بل قال أين ابن عمك. فإن ذلك بينته فقالت قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني. فإذا فخرج يعني تعجبا مع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, خرج هو ترك عبد البيت خرج حتى يسكن غضبها ويسكن غضبه. فخرج فلم يكن عندي, قال يكين بمعنى قيلولة, وهو الاستراحة في نصف النهار وقت الهجرة سمى قيلولة, سمى قيلولة. قال يكين من القيلولة وليس من القول, فلم يكن ولا تقول فلم يقول, أنا لك من القول وليس مراد, إنما المراد فلم يكن عيد أي فلم ينم نومة الاستراحة التي يعني استعان بها على قيام الليل, وهي هي من عادة يعني عن البلدان الحرة هكذا. وهي أيضا يعني جاء لما جاء الإسلام وجد يوم هكذا فاستحسنها من شرة ثاني عمل, بل وردت تغيب فيها أنها تعين على قيام الليل. فلم يكن عندي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر اين هو, لابد ان تقيلون الان فيكين في محل ما ابحث عنه. وهذا المسؤول لولا يعرف, وربما كما قال حجر ربما يقول هو نفسه سهل المسائل ينساعد, ربما عمره وقال ابحثني عن علي. فجاء فذهب فراه في المسجد نائما, فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو في المسجد راكد, هذا محل الشاهد الثاني. اورده البخاري لهذه الجمله, وهو ان عليا قال في المسجد مع ان له بيت, ومع ذلك ابن الحاج قال فدل على جواز النوم نوم الرجال في المسجد, هذا محل الشاهد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع, الحال ان علي مضطجع علي, قد سقط رداؤه ايضا جل علي هذه يسمى جل علي. والحال قد يجب لا ذات عزه بمفرد فعلم غير مفرد. لا خلاف بين النحاة ان الحالة تتعدد, لكن الخلاف هل تكون احوالا مترادفة او متداخلة, هذا محل الخلاف, هذا محل الخلاف. الاحوال متداخلة, الاحوال متداخلة مترادفة ما فيها خلاف, انما المترادفة من صاحب حال واحد اتى اثنين او ثلاث اربع حال هذا في خلاف. اما المتداخلة فهي لا خلاف فيها, وهو ان يأتي من الحال والحال ثم الحال ثم الحال, ففي خلاف. فالحاصل يحتمل ان يكون من المتداخلة او من المترادفة جائزة. فالزيادة سقط رداؤه عن شكه واصابه تراب, وهذا موقف على الحال جمع الحال الجائزة. والحال ان عليا اصاب بدنه تراب, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه للطف عشرته وحسن معاملته لاصحابه وكذلك لعقائده. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعظمت نفسه عليه حتى انه يعني يبتعد عنه, بل جعل يمسح التراب عن جسد علي رضي الله تعالى عنه ويقول قم ابا تراب يا ابا تراب, هذا ما في احضار من ندع. وعبد يا يجوز في النداء كقولهم رب السجن دعاء, قلوا الحريم جمع الحاسي في العراق. وعبد يا يجوز في النداء كقولهم رب السجن دعاء, رب قلوا مالك يقول ايه وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قد وعرى فعل ما, وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا هذه تتلوها نوليا قد وعرى اي يحذف منه حرف النداء. فهذا قم يا ابا تراب يا ابا تراب, كناه بنفس الذي حصل له وهو انه تلطف اصابه تراب على تراب, وكان احب الكرة الى علي رضي الله تعالى. ولما استحقر بعض امراء بني اميه ذلك قل ابا تراب, قال له الصحابي قال الا تدري من الذي كناه بها, كان احب الكرة الى علي هو هذا بدل من ابي الحسن او ابي الحسين. اذا قيل له ابو تراب ينشر, لماذا؟ لانه كناه من صلى الله عليه وسلم بهذا ابا تراب, ابا تراب كرره قوم ابا تراب هم أبا فراق هم أبا فراق، هذا تكنية الشرط بمعانيه. هذا إذا كان يحب يجوز، وأما تركبه أو تكنيته بغير ذلك إذا كان يسوء ذلك فلا يجوز. وذكره بالوصف أو باللقبه أو حرفته لا بأس إن لم يعيه، يعني معنى ذلك أن التلقين لما شاع وفشى بين الناس جائز للضرورة إذا كانوا عرفوا بها، أما التلقين ابتداء والتكنية ابتداء بما لا يرضاه الشخص لا يجوز هذا. أيها الذين آمنوا لا يفرق من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا إيه؟ لا تنابزوا بالألقاب، هذا التنابز بالألقاب لا يجوز. ولذلك ابتداء إلا إذا كان ينبسط وينشره الشخص لذلك يجوز، مثل هذا فإن علي رضي الله عنه أعجبه ذلك وكانه من صلى الله عليه وسلم وكان أحب الثنائيه. ومعه الشاهد كما ذكرنا هو الله. قال رحمه الله تعالى أبو السنة جميلة قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا المفضل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما عنه رجل رجال عليه رداء إما إزار وإما كساء، قال ربطت في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه في يده كراهية أن ترى عورته. اللهم إن العيش عيش الأخرة. أولا سنده يوسف بن عيسى المروزي ثقة من طبقته العشرة. قال حدثنا ابن مضير محمد بن غزوان بن غزوان الكوفي عن أبيه مضير بن غزوان الكوفي أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة هذا الذي ذكرناه آنفا، وهو أن أبا حازم الذي سبق غير أبي حازم هذا، ذاك أبو حازم سلمة المدينة وهذا أبو حازم سلمان الأشجعي، ولا يعرف اسم أبيه سلمان الأشجعي مولى عدة الأشجعية، وهذا كوفي من الطبقة الثالثة وهو لقيها ويقال انه لازم ابا هريرة 5 سنين فهو ممن استفاد منه كثيرا. وكذلك اعتمد كفير في السند كفيين لان هذا السند كفي عمرو بن هبير وابو كليان، وكذلك ايضا ان ذاك لا يروي الا عن سند سعد فقط، واما هذا يروي عنه وعن غير عن ابي هريرة وعن غيره. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال رايت 70 من اصحاب الصفة، هذا معناه ان اصحاب الصفة يكونون يفطرون، بل يقال انهم اذا قضوا يكونون 70 أو 80 اذا قضوا، واذا كفروا يتجاوزون 40 وهكذا مجموعه كبيره. وهؤلاء مهمتهم انهم اول من يتلقى الوحي، اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مفاجئ هم الموجودون هناك ويسمعون ويذكرون ذلك، واذا جاء جيش او سريه أول من اكتتبوا هؤلاء لأنه ما عندهم موانع، أما الآخرون درجة ثانية يأتون بعد ذلك ويضيفون أتباعهم إليه. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شغلهم بأمر الدنيا، ما قالوا اكتسبوا وطفوا أنفسكم لا، بل تفرغوا لهذا. فهذا دليل على أن التفرغ لهذا المرابطة أو الجهاد أو تلقي العلم والتجرد عن طلب الدنيا يستحسن فيه لهذا، لأن هؤلاء أصحاب القصة هم الذين نقوا كثيرا من العلوم وكثيرا وكذلك ايضا يعني قاموا بجانب من كثير من الغزوات والسرايا بعد ان صلت لهم وقاموا مقام اخوانهم بكثير من المواقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء يوزعهم على اصحابه ياخذوا 10 أو اكثر، ويقول احيانا يكون من كان له طعام يعني الاثنين فليذهب بثالث الى اخره، وهكذا يوزعونهم ويوزقون عليهم. والناس كذلك ايضا سبق لنا قبل ايام ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وعز معلف فجعل بعصاه، يعني قال لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بغيرها. مثل هذا معناه أنه كانوا يأتون بالعلم والثمور ويجعلونها في المسجد حتى يستفيد هؤلاء من هذه الصدقة. 70 ثم صفتهم ماذا؟ منهم رجل ما منهم رجل عليه رداء، يعني معناه عن الرداء الذي يلبسه أهل أهل الهيئة وأهل الرفاهية، رداء وتحته قميص وتحته رداء الإزار وهكذا، بل إنما إما إزار وحده وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم ثوبا واحدا، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه

جاء ما شاء الله أكثر من 80 نفر ومنهم هو ومن جملته الأوزاعي يعني. فكلهم جاءوا يا رسول الله حصل كذا من الوصل بعد يوم استشفى وإلى آخره والتغفر لي وقل لك غفر الله لك إيه ويجي الثاني واحد يقول إيه يكذب عليه أنا حصل كذا وكذا وأنت تعبان ما استطعت أن أرفع رأسي استغفر لي غفر الله لك إيه. فلما جاء هو قال له ألم تكن اشتريت ظهرك؟ قال يا رسول الله لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا وقيصر معاش سنة لا قريت لا تخريت منه بما أزور عليه. أما أنت فلا إن زورت عليك اليوم فأنا أصيب ربي فماذا أصدقك؟ نعم اشتريت ظهريك وكان زورتك وكنت من أسر الناس في هذه الغزوة ولكن الشيطان خبطني صارت متأخر من ذلك بس مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج حتى إذن الله يستعيذ الله أمرك من عند الله كما بالتقاء. فما شاء الله يعني جاءوا هذا وجاءوا هذا قال يا كعب إنك من أصدق الناس لمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يوم واحد خطأ لو استغفر لك لما حفظ أبو بكر فما بعد يعني خطي هذه حتى سوى الله عليه. فأراد أن يسمع قال لعلي عزيز يا رسول الله لا لا لا كان عندي كذا وكذا وهو رجل ما شاء الله وهو نبي يعني لين العريس فيقبل ذلك. ثم ألهمني الله تعالى فقلت لهم يا جماعة أنا الوحيد من هؤلاء والذي شهد في هذا؟ فذكروا لي رجلين حضر شهيد بدر فقال لي بهما رسول والله لن أرجع هذان البدريان كيلا لهما كما كيلا لي قالوا طالعا كدر ما كيلا لك إذا أنا أبتدي بهما خلاص ما في حاجة. فذهب إلى خمس اليوم إلى آخره وستجد هناك قصة إن شاء الله في محل باب قصة توبة كعب بن مالك. قال ماذا الشاهد هنا أن كعبا متى أتاه في هذه القصة بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما يدخل بيته دخل المسجد فصلى ركعتين فجلس للناس كعادته فجاء أصحاب المالك قال ذلك فصل قصته الطويلة. هذا إيه محمد الشاهد لهذا إيه من صلاة البداية في جلسه فينبغي للشخص أن يبدأ بالمسجد. أبو السلام من طلق الله حدثنا أخذنا من يحيى قال حدثنا نسار قال حدثنا محارب بن زياد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال نسار أراه قال الضحى فقال صلي ركعتين وكان لي علي دين فقضاني وزادني. قال أولا صلى دين يحيى من شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي الثلاثة فاختصوا الرواية عنه كوفي من كبار يعني شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة كوفي نزل مكة. قال حدثنا نسار بن كدام نسار بن كدام الهلالي الإمام المعروف وقال إيه يعني يقال له مصحف يعني إيه شدة لحلمه مصحف كالمصحف شبهه بالمصحف شكوا بالحق كيكين غيره على بعضه. قال ماذا قال حدثنا محمد بن كثير الكوفي ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا السنة المسلسل من الكوفيين الا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الانصاري السلمي الصحابي النجاري الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنهما. ومن طيب هذا الاسناد ان فيه روايه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدث الدنيا السبع روى 1540 حديثا وايضا هو معمم قالوا انه جاوز 94 سنة عمره وهو يعني ماذا يعني مات أو توفي بعد أن عمه وطال عمره. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هذه قصة طويلة ويكررها البخاري قريب من 30 موضعا أو 25 موضعا كرر هذه القصة وهي قصة بيعه في جمل كاري. ما هو الشاهد أتيت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبله دخل ووجده يعني في المدينة وقال له ماذا وهو في المسجد قال نسار وراه قال ضحى أي في وقت الضحى. وهذا لو عين بعضهم استدل على أن من دخل المسجد في أوقات الكراهة في أوقات النهي لا يصلي ركعتين تحية المسجد وقالوا إن هذا قال الضحى ذلك ليس معنى النهي الصلاة. قال هذا لا هذه واقعة صحيح أما المذهب الراجح ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أي شخص دخل في المسجد في أي وقت من الأوقات دخل في المسجد يصلي ركعتين في تحية المسجد لأنهما من ذوات الأسباب المتقدمة. ذوات الأسباب المراد ذوات الأسباب المتقدمة الإمام الشافعي وهو المذهب الراجح ويرجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأمر ماشي على هذا وهو أن ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي لأدلة كثيرة ويعني تخص أو تخصص أحاديث النهي العام وذلك الأسباب المتقدمة. ما معنى الأسباب المتقدمة؟ دخلت المسجد فهذا سبب متقدم ولا مقارن؟ أي هذا متقدم. لماذا؟ لأن دخول المسجد قبل إنشاء الصلاة أليس كذلك؟ هذا يقول هي أسباب متقدمة. وكذلك ركعتي الوضوء من الأسباب المتقدمة ولا مقارنة؟ متقدمة لأن الصلاة بعد نهاية الوضوء فتوضأت انتهى الوضوء إذا السبب تقدم ركعتي الوضوء لأوقات النهي جائزة. وكذلك مثل هذه غير التلاوة إلى آخره هذه الأشياء كلها جائزة. وأما الأسباب المقارنة معنى ذلك أنك في المسجد جاهز فلما جاء وقت النهي ثم تصلي ركعتين نقول هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا سبب مقارن وليس له سبب متقدم حتى أنا نستثنيه فما استثنيت هنا الأسباب المتقدمة. طبعا صلي ركعتين من صلى الله أمره بأن يصلي هذا محل الشيء بما نحن فيه ذاكر ونسب. وقال وكان لعلي دين فقضان وزاد هذا يسمي دينا على كل حال هو السبب ليس دين. النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تلك الغزوة كان تزوج امرأة جديد زواجا جديدا لكن لما جاء الغزو خرج معه وترك امرأته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على جمل بطيء فوصل فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فقال ما لك يا جابر؟ قال أبطأ بعيد فقال فأخذ بعصا وضربه فكان من أسمك الجمال في السفر في الغزو في تلك الغزو بحيث انه كان يكفه عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم عليه. ثم بعد فترة قال له يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم. بلى يا رسول الله. قال ذكرا طيبا؟ قال طيبا. قال حتى ذكرت لائبك؟ قال لان ابي استشهد كما تعرف في وحود وتركني سعد ناس فما احببت ان اتي بامرأة خرقاء مثلهن بل اتيت بامرأة يعني تنشطهن وتهيئهن للزواج الاخير. فقال بارك الله لك اذا انت اخرت اخوتك اخواتك على حب نفسك بارك الله لك فجعله. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم انه ذو حاجه فلو كان مع هؤلاء الناس تركهم مثلهم يعني ينالهم ما ينالهم ما يصيبهم لما كان مراعاة لحال جديد حيث لو كان عروسا. فقال له يا جابر جئني هذا الجبل. قال يا رسول الله ما لنا جمل ابن هذا وتدري لنا كتاب الناس وكذا وكذا. فقال ثم قال بعد قليل يا جابر أتبيعني جملك؟ قال يا رسول الله ما عندنا جمل. فلما ألح عليه قال بعتك واشتريت ظهره الى المدينه. قال لك المعني هذا الشراء ليس شراء حقيقي انما المراد بواسطه هذا يريد ان يعطيه ما يستعين به على امور معاشه الجديد. فلما جاء الى المدينه قال اراد ان خلاص اشترط انتهى الشرط لانه اشترط عليه ان اشترط له ان يركبه الى المدينه. فنزل عن البعير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا جملك. فامر بلالا ان يزن له ثمنه ويزيده يرجع بالوزن ويزيده ايضا زياده. ومن الغريب تلك الزياده كان جابر ياخذها بكيسه دائما يصاحبها حتى اخذت بعض الغزوات يوم الحره ولا ما ادري في نسيت الغزوه اخذت عليه وكان يتاسف عليها ببركه يد النبي صلى الله عليه وسلم معه هديه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم اعطاه ذلك ثم ذهب خرج اخذ سوء الفرح فقال ادعو لجابر فدعي له فقال اذا يرد علي الجبل. فكان اكره شيء اذا اخذ السمم الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترانا باخذناك ما كسناك جملك لناخذه جملك خذ جملك وثمنك. إذا يعرف، حتى إنه لما قدم إلى أهل بيته كان له عم أو خال لامه، كيف فسديون الجبل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت في حالة حرج عظيم جدا؟ قال لا خلاص انتهى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ، قال جمالك وجمالك معه، فأخذ ذلك واستفاد منه. هذا هو السبب. فلما جاء ليسلم له الجمل ودخل المسجد وسلم عليه قال كل ركعتين، هذا معنى الشرع. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وفي سنة المتصل قال: حدثنا عبد الله بن سمرة قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن سويد عن عمرو بن سليم الزركي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أولا سند الحديث عبد الله بن سمرة التلميذي أبو محمد الخلائي في مسجد ياسر وتلميذ كان يسمى القرآن مصر. قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن سويد كان هذا قاضيا في عهد أبيه وكان خليفته إذا أخر. عن عمرو بن سليم الزركي المدني عن أبي قتادة السلمي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربيعة بن كلب الصحابي الفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى. وسأل المسلم بالمدنيين وعبد الله بن سليم دخل المدينة وسكن فيها فترة للأخذ عن مالك وغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مفهوم هذا أنه إذا جلس لا يشرع له، لكن الصحيح لا مفهوم لهذا، إنما حقه قبل الجلوس. فلو جلس إما نسيانا وإما لغرض آخر ينبغي له أن يقوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فدل على ان بالجلوس لا تفوز الركعتان، انما هذا من باب التغيير ان يفوز قبل الجلوس، فلو بعد الجلوس ايضا لا يفوز له راجع. والامر هذا وقد سئلت قبل ايام، الامر هذا ليس للوجوب انما من باب التاكيد، وقلنا انه لا يزال فرض او واجب اكثر من خمس صلوات، وهذا هو المذهب الراجح، ونقول هذا مؤكد. لكن مما انبهكم عليه الان وقبل الان وبعد الان، ان الجهله دائما يسألون هل هذا واجب أم مستحب. هذا من الحماقة بمكان. وواجب العاقل المسلم أن يسأل هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه بس. أما بعد ذلك اختلافات العلماء في تحريمه وتنزيهه وإلى آخره، هذا أمر لا صلة له بهذا. فلأذن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم بالنار أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره ما قال لك واجب غير الواجب. ينبغي أن تكون لك انتباها لهذا. الحماقة كل الحماقة. يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية، يقول حرام أم أنه حرام؟ يعني يعرف أن هناك من العلماء من يقول كذا ومن يقول كذا. هذا ليس محل السؤال. كيف يسأل عن هذا؟ اسأل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أم لا؟ أمر بهذا أم لا؟ إذا قيل لك أمر يعني أمرك نلزم بهذا، قل إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من علامة الجهلة والحمقى يسألون عن الاستحباب والغلس واختلاف العلماء، هذا من الحرق في مكان. لا ينبغي للمسلم أن يبحث إلا أمر الشارع، إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه فقط. هنا ضار فليركع. يقول لك مثلا أنا أقول لك ما هي واجبة، ويقول محمد يقول ما هي واجبة، إذا غذني أقول المسجد واجب ما هي واجب. هذا ينبغي. لا يجلس أحدكم بصفة التي تأتيها. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع بصفة الأمر. مثل هذا الإنجاز الأمور ما تبحث عن وجودها وعدم وجودها، إنما ابحث إلى صيغتها كيف أصدره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بصفة سيأتيها، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذن أي مسلم دخل المسجد في أي وقت من الأوقات إلا إذا وجد مثلا صلاة صلى مثلا يدخل ويكفيه ركعتين سيأتيها. قال رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. باب الحدث في المسجد، باب جواز الحدث في المسجد. الحدث معناه الكناية هنا كما فسره أبو هريرة، يعني الظاهر أنه إخراج مما نواقض الوضوء، مما يوقض الوضوء حاله. وهذا إشارة إلى أنه لا يكره أن يعرف، لا يجب على الإنسان أن يكون متطهرا في المسجد، في كونه في المسجد، جلوس في المسجد اعتكاف المسجد هو واجب عليه وليس مثل الجلوس مثلا وكل حادث مثلا لا. فيقول مصنف رحمه الله تعالى باب الحدث في المسجد. قال ما سكت أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس به وجعله خشوع ومبني على أن الحدث هنا الريث ونحوه. لذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في القراءة وقد قيل المراد بالحدث هنا عام من ذلك أي ما لم يحدث سوءا وأجيب رواية المسلم على المحدث فيما لم يحدث فيه. إذن كل شيء أحدثه لو تكلم مثلا النسوء او استاب احدان في المسجد ما نقول يجب عليك الخروج يجب لك عليك التوبه فقط. فالحاصل ان احداث الشيء سواء قال احداث هي نواقض الوضوء او احداث خلاف المشروع يبتدع بدعه مثلا في المسجد ما نقول لك يجب عليك ان تخرج من المسجد بل انما يجب عليك التوبه وخروج الى ذلك. اما المسجد فلا يمنع بسبب احداث الشيء هذا ايضا له وجه. اما اذا حملناه على نواقض الوضوء فذلك ايضا انه لا يجب ان تكون متطهرا الا انه مثلا محرم ماذا استغفار الملائكه دعاء الملائكه ادعى الرعاق. اما كونه يحرم يحرم عليه المسجد فلا. وسنة من تطيب على حدنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. السند تقدمها عبد الله بن مسعود ومالك. أبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوى أبو عبد الرحمن وأبو الزناد كنيا وليس لقب وليس لقب لقب وليس سورة كنيا. هناك من يسمى بسورة الكنيع سورة الكنيع وهناك من يلقب بسورة الكنيع مثل هذا عبد الزناد مثل هذا وهناك من كذلك يقول وله كنى هو أبو عبد الرحمن المدني من الطبقة الخامسة في قوس الفقيه عن العرج عبد الرحمن بن موسى أبو داود المدني الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين وكذلك أيضا مسلسل يعني في رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الكريم السبع قال مطروح حديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى به ما دام في مصلاه الذي صلى به الظاهر أنه صلى المحل الصلاة الذي صلى بها الفريضة لكن بالأدلة الأخرى المصلى معناه مخاض الصلاة إذا يشمل المسجد سواء انتقل في محل آخر أم بقي في مصلاه الذي هذا يعتبر لا يحرم دعاء الملائكة لأن معناه مصلاه مقام صلاته هو المسجد فإذا خرج من المسجد انقطعه دعاء الملائكة. يقول ماذا تقول لو مصلاه الذي صلى به مع المحدث هذا هو. أما إذا حدث شيئا فإن ذلك تنقطع وعليه انقطع دعاء الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن هذا فضل من جلس في المسجد أو اعتكف في المسجد. والأحسن الاعتكاف والاعتكاف نوعان اعتكاف منظور واعتكاف نافلة. الاعتكاف المنظور هو بقدر ما نذر يوم يومين شهر هذا بقدر ما نذر واجب عليه. أما اعتكاف النافلة فبقدر ما يراه الشخص. أما إذا كان مثلا اتباع للسنة فالاعتكاف في عشر أواخر مثلا عشر أواخر يوم كلها. وأما مع ذلك اختلفوا فيه هل هو واجب هل هو بلا صوم لا الصحيح والمذهب البخاري في كتاب الاعتكاف أن الصوم ليس شرطا له ويجوز أن يكون ليلا أو نهارا وساعة أو نهارا بحيث إن بعض العلماء يرى أن الاعتكاف يحصل بالمرور. دخلت من هذا الباب إذا إنه الاعتكاف لتكون من المعتكفين فيه أحسن هذا يجوز مرورة بحاجة. إذا خرج حتى تخرج إلى ذلك الباب أنت معتكف للنوم طول إذا أقله هكذا ثلث ساعة. إذا فضل الاعتكاف يحصل بأدنى ما يكون هذا هو المذهب الراجح وسيمر عليها الباب إن شاء الله تعالى. و أنت نايم ألست قلت هذا؟ وعيد أنا قلت لك مصلاه الظاهر من هذا الدخل فيه مصلاه لو صلى به لكن الأدلة الأخرى تدل على أنه صلى معه مخاض الصلاة فدل على أنه لو انتقل منه مكان الذي صلى به بجوانب المسجد هذا لا تنقطع عنه أو لا ينقطع عنه استغفاره أو دعاء الملائكة. هذا قلته قبل قليل وما أعيد شيئا قلته لأني أريد أن أحرص على الوقت فلذلك يعني هذا يعتبر زيادة. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفنا ما دام بابونيان مسجد، بابونيان مسجد يعني معناه مشروعية في بناء المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، وكذلك أصحابه الأكرمون بنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك المساجد، فينبغي بناء بابونيان مسجد. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذا صرف من حديثه في ذكر ليلة القدر، وسيأتي ذلك عند مسلم. هذا معلق، كان كبر المسجد من جديد النقل. هو يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين، بحيث رأيت أثر الطين والماء في جبهته. هذا فمحل الشاهد هنا كان المسجد النبوي مسقف بجريد النخل، ما هو هنا كذا، إنما هو مسقف بحيث أنه إذا نزل المطر ينزل في داخل المسجد كما ينزل في خارج المسجد، هكذا قال اللهم إنا عشاش الأخرى. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لكان له جبل أحد ذهبا وفضة ولبناه بأحسن ما يكون وبأجمل ما يكون في ذلك العصر، لكنه لا يريد ذلك. الله أكبر، أجوع يوما وأشبع يوما، الله أكبر. هكذا إن العيش عيش الأخير. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مسجد هكذا جريد النبوي. قال وضوء الله أمر عمر رضي الله تعالى حينما جدد المسجد النبوي، قال في بناء المسجد، وقال: أكن الناس بالذي يبنيه، أكن الناس أي اصرهم عن الماء عن كذا عن الشمس، أكن الناس من المطر، من المطر الذي يزيل السماء، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني لا تستغرب. لماذا؟ لأنه يكون سببا لإلهاء الناس عن صلاة العبادة. هكذا قال عمر رضي الله تعالى، وأمر عمر هذا طرف من قصته في ذكر تجديد المسجد النبوي وسعه. قال: وقال أنس رضي الله تعالى يتباهون بها، أي بناء مساجد بزخرف المساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لكن أما العمارة عمارة بالعبادة فلا، فالعمارة بالزخارف أنا موجودة، هذا في آخر الزمان يكون هكذا. قال: ماذا فتفتن الناس؟ وقال أنس رضي الله عنه يتباهون، وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح مسلمة من طريق أبي كلابة أن أنس قال: سمعته يقول: يأتي على الناس على أمتي زمان يتباهون المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أما الصلاة فيها فلا. وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق القراء عن أبي كلابة عن أنس أن رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والطريق الأولى أن يكون المراد البخاري، وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من وجه الذي عند ابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد، هكذا قال. ثم لا يعمرونها، المراد به إمارتها للصلاة وذكر الله تعالى، وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يأتي بترجمة الباب الذي بعده. قال: ثم لا، وقال أنس: يتبعون رضيان ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال: وعن قاسم رضي الله تعالى عنهما أيضا هذا معاذ: لا تزخرفوا منها أي المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. فهذا دليل على أن زخرفة المساجد مأخوذ من اليهود والنصارى. قال: والزخرفة الزينة، وأصل الزخرف حذاء المصنن بكل ما تزين به، وهذا التعليق وصله أبو داود بن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا موقوفا، وقبله حديث مرفوع: ورب وما أمرت بتشييك المساجد وظن الطبي بشرع مشكاك العفي. قال رحمه الله تعالى بالسند والصدق: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان أنه قال: حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله تعالى أخبر أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالذي وسقفه جريد ورموده خشب النخل، فلم يجد أبو بكر شيئا، وزاد به عمر وبناه على بنيان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله تعالى فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصبة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. يقول السند عبد بن عبد الله أبو الحسن المديني البصري شيخ المصنف رحمه الله تعالى أحسن أخرج عنه أكثر من 300 حديث في هذا الجانب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد. قال: حدثني أبي إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. هذه سلسلة الأسانيد من شيوخ البخاري ومسلم أو من شيوخ الكتب الستة إلى عبد الرحمن بن عوف سنة المتصل. يبدأ يبدأ من سعد من سعد بن إبراهيم من سعد بن إبراهيم من عبد الرحمن بن عوف، وكذلك سند آخر سعد بن إبراهيم من صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن، لا سعد بن إبراهيم ابن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك سلسلة أخرى مبارك عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذه أسر كلها متسلسلة وكل انتقاص. تأتي أحاديث كثيرة في السنن وغيرهما عن أهل بيت عبد الرحمن بن عوف إلى شيخ البخاري. قال عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد معجب ولد أولاد عمر بن عبد العزيز الخطابة الرابعة. قال عددنا ما في عمر بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه إليه في الإطلاق ما هذا القاعدة. ننظر إلى السنة، إذا كان مدنيا فعبد الله بن عمر، وإذا كان صوفيا فعبد الله ابن مسعود، وحيثما أخذلك عبد الله فيه طيبة فضل عمر وإن يسير مكة فضل الزبير أو جراء بكفة فهو من مسعود هرى، والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أخذلك ابن عمر. هكذا القاعدة، إذا أخذلك عبد الله في الصحابة أكثر من 200، لكن مشهورون بالعبادلة أربعة منهم وهم هؤلاء: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير. فمن زاد على هذا أو غير أو نقص منهم أو غير أو زاد عبد الله بن مسعود فقد يعني فقد صحف أو غير. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة، وغيروا ايه وخطأوا من غير هذا ما لا له وغلطوا من غير هذا ما لا له. وعلى ما أن عبد الله هذا هنا من عمر الخطاب أخبروا أن المسجد أي مسجد النبوي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالذي وسقفه الجليل وعموده خشب النقص، هكذا كان عموده. فلن يزيد عليه أمره بشيء، وزاد في عمره وبناه على ابن بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد عموده خشبا لأنه أقوى. ثم غير الأسلام فزاد في زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، يعني مع أنه تكون أقوى يعني، وجعل عموده من حجارة المنقوشة وسقفه بالساج. الساج هذا خشب مثل الحديد من بلاد فيه أيام ذلك. فهذا كان وصف المسجد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. والشاهد هنا هو بنيان المسجد، مشروعية بنيان المسجد أنه لا زال من العهد الأول إلى الآن، يعني لا زال بنيان المسجد وتوسيعته وتغييره وتنظيمه إلى آخره كان معمولا به وسنة نبوية وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. ايضا مما ينبغي ان يبوب له بيان مشروعيه او الامر او استحباب التعاون في بنيان المسجد، لان المسجد هذا لا يبني شخص واحد، ربما يقصر نفقته وربما ليس له استطاعه، فينبغي للمسلمين ان يتعاونوا فيما بينهم حتى يقيموا مسجدا يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجدهم وشاهدين على انفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون، إنما يعمر مساجد الله لأنهم قالوا يتبجحوا وقالوا نحن أمار بيت الله أمار مسجد حرام، يبنونه نعم بالحجارة يبنونه بكذا، لكن البناء هذا غير بناء المسلمين، لأن المسلمين وإن بنوه لكنهم يعمرونه بالعبادة التوحيد وأنتم تشركون بالله. فإذا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم. هذا بناء المساجد المسجد الحرم وغير ذلك أيضا هو عمل صالح، لكنهم أحبطوه بالشرك حبطت أعمالهم في النار المخالد. إنما يعمر مساجد الله، إنما ينبغي، إنما ينب أن يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أولئك هم المهتدون وهم الذين يتقبل الله عملهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما هؤلاء قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لا بد من التوحيد والعمل الصالح معه، وإذا عمل الإنسان هذه الأعمال الصالحة بناء المسجد ما شاء الله، من بنى لله مسجدا له فضل عظيم كما ثبت في النصوص، لكنه ينبغي أن يكون صالحا رجلا صالحا وذلك أن يكون مؤمنا مسلما مسلما حقيقة حجبة الإسلام حتى يتقبل منه ذلك العمل ويدخل تحت عمال مساجد الله سبحانه وتعالى. وبسند مسجد القوى بسند مقصود معاذ بن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن حجاج عن عكرمة انه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عن مولى بن علي انطلقا الى ابي سعيد فاستمع من الحديث من طلبه فاذا هو في حادث يسرعه فاخذ رداءه فاحجبه ثم انشا يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنه لبنه وعمار لبنتين لبنتين فراه النبي صلى الله عليه وسلم فينفذ التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئاس الباغية يدعو من الجنة ويدعو من النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب التعود في المسجد. قال تكلمنا عنه يقول ماذا حدثنا مسلطا حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد حذاء خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء البصري من الطبقة الخامسة قال عن عكرمة مولى بن عباس وهو من الطبقة الثالثة أنه قال قال ابن عباس ابن علي علي بن عبد الله ابن عباس ماذا قال له أدائه أبو الخلفاء العباسيين ماذا ولبن علي انطلق إلى أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه شرف العلم شرف العلم وكذلك أيضا قوم العلماء لا يشبعون من العلم عبد الله بن عباس بحر حر الأمة وبحرها ومع ذلك أبو سعيد الخدري أيضا عنده علوم فربما فات بعضها عبد الله بن عباس وكان ينفق مما عنده من العلم على مولاه الإكرمة وولده علي هذا لكنه أراد أن يستزيد من علم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأمرهما أن يذهبا إليه ويستزيد من علمه فلما ذهبا إليه لم يجده البيت وجده في حالة البستان البستان كان يصبح هناك يقول قال انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديث من طلقنا فإذا هو في حيث يصلحه هناك له حيث وهذا بدليل على أن العلم لا يمنع من اكتساب المال ومن إصلاحه أبو سعيد الخدري صحابي من جليل رضي الله تعالى ومن المبشرين المبشرين السبع وكذلك أيضا كان فقيها كذلك ومع ذلك كان يقوم بمهام الدنيوية يصلح بستان فلما جاءوا طالب العلم ما أراد أن يواصل العمل عمل لبستان إصلاحه بل جلسه واحتبى حتى يتمكن من إلقاء الحديث عليه الاحتباء تعرفونه يقال والاحتباء حيطان العرب ما يعرف عجب هذا فكانت يحتبون وكانت جاهلية لطول المجلس عليهم يتعبون ظهرهم وما عندهم كتاب لا يستند اليه فيجمع يرص ثوبه يرم ثوبه ويجعله في وسطه يعدله واورده ثوبه تحت مشمش لانهم لا يبالون بكشف العوره فجاء الشرع فنهى عن ذلك وعلى الاتباع عن جلستين وعن بيعتين وعن العقيده وعن الصلاتين الجلستين جلسات جلسه الجاهليه الاحتباء يحتمي بثوبه وليس على الازار او ليس على السروال هذا ممنوع انهي عنه اما اذا كان على السروال ازار ونفق ثوبه رداءه واحتبى به جائز او يحتمي كما نرى بعض الاخوان عندهم لي او كذا فيحتبون به هذا ايضا طيب جعل ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى الاحتباء الشرعي لانه من جمله من روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جلستين وعن بيعتين وعن صلاتين ولذلك احتبى على الوجه الشرعي لماذا؟ لانه سيطول الوقت ويتعدى ظهره ويتعدى يتعلم واحيانا يحتبي بيديه وهذا ايضا وجه لكنه لا يصل هذا ما في فائده كبيره انما الاحتباء بالحبل او بالثوب هذا هو الاحسن يقول فاحتبى ثم انشا حديثنا بدا يحدثنا حديثا طويلا حتى اتى ولذلك قال حتى اتى على ذكر بناء المسجد النبوي فقال كنا نحمل لبنه لبنه والصحابه البقيه والصحابه كانوا يحملون لبنه لبنه في بناء المسجد النبوي وعمار لبنتين لبنتين الله هذا ما شاء الله مشيط ياخذ لبنتين لبنتين فينبض التراب عنه صلى الله عليه وسلم فاذا حمل لبنتين لازم يعكر التراب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه ويخبره بما سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء والفتن في امته. ومن جملة من استصيب الفتنة وعمار. ماذا قال له؟ فينظر ويقول: ويح عمار، اي رحمه الله، ويح هذه كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها، لكن هذا في الأغلبية. وهناك العكس ترحل، وتأتي بالترحل مثل هذا: ويح عمار تقتله الفئات الباغية، يدعون إلى الجنة لأنه بطاعة علي رضي الله تعالى عنه، ويدعو أهل الشام بطاعة ولي الأمر الذي هو الخليفة في ذلك الوقت، ويدعوهم إلى النار، مخالفة علي النار. فلذلك لما قتل عمار، الصحابة الذين كانوا قسمين، قسم كانوا متوقفين، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي ينهى أمته عن القتال في الفتنة، فقالوا هذه مقاتلة علي ومعاوية هذه تعتبر فتنة، فكف وجلس بوجهه. فلما قتل عمار هذا قالوا أخوان، لأنه ليس أيام الفتنة بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه، هو صاحب الحق وكان من واجبنا أن ننصر يجب عليه. وبعضهم استمر وقال: لا لا ما أنصر من هذا. المهم الصحابة منقسمون إلى قسمين، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيقتل في تلك الفتنة، وهو يقول ماذا؟ يقول قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. فذلك لما أخبر موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حينما دخل الخلفاء أولا أبو بكر، قال: إذا له بشير الجنة، قال: أذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام بشرك الجنة، فحمد الله ودخل. وجاء عمر فقال: إذا له بشير الجنة، ودخل. وجاء عثمان فقال: إذا له بشير الجنة على بلوى تصيبه، فأخبره بذلك فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان. فاللهم استعان، وقال اللهم استعان، يعني قال ايه؟ يعني توكل على الله على هذه، ولكنها مقضية في النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالكائن بالمقضي من الله سبحانه وتعالى فأصابه ذلك هو ربه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا فجدكم ما تخرجنا من ما أجرنا بعدكم ما تبلغنا بجنة ومن أجرنا ما تعاون وعنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وصلنا على من عافانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أفضل همنا ولا أمر غيمنا ولا غير ربتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.